هكذا قال النبي سيد الوجود وهو الإمام على الشهداء الشهود. قال في حديثه المنشود عما تيسر من سورة هود قال شيئا هود وأخواتها قيل ومن أخواتها يا رسول الله قال سورة الركعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت قالوا وما شيبك منها يا رسول الله قال قول الله عز وجل فاستقم كما أمر لما تيسر من سورة هود المكية تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهداه المقيم بعين شمس بالقاهرة. أيها السادة باسم الحاج عيد الشبكي نتقدم بالشكر للسادة الأجلاء قيادات الشرطة مساعدي السيد وزير الداخلية وإلى السيد الأستاذ إبراهيم عمار مدير مكتب القناة الأولى للتلفزيون وإلى كل السادة العلماء والقراء كما نقدم شكرا الخاص إلى الحاج عبد الحميد بالداري وأولاده. أيها السادة لا ننسى أيضا أن نشكر صاحب هذا السرادق العظيم محروس الصغير وأخي سامي الزقازيق وصاحب الهندسة الكهربائية الحاج علي محمد علي الأحرار ولمن قام بتقديم واجب ضيافة اليوم الأمراء محمد عطية ومعاونيه. أيها السادة مرة أخرى نشكر السيد المستشار محمد الدرديري الذي شرفنا داعية بين القراء وقارئا وعالما بين أهل القضاء. أيها السادة نعود إلى ساحة القرآن الكريم وبعد أن نشكر من كان دخوله إلى هذا المكان بركة فضيلة الشيخ صاحب الأداء الهائل الشيخ أسعد محمد أبو الجلايل شاكرين له وجهه فضيلة القارئ الشيخ رضوان محمد رضوان نبت الشرقية والمغيب من بابا يتفضل مشكورا راجينا لجميع السادة القراء عدم الإطالة حتى يتمكن الجميع من أداء واجبه. اجتمعنا على الحب فانصرف سويا متحابين كما وصانا سيد المرسلين ونؤجل تلاوة فضيلة الشيخ علي محمود فرج إلى أن يكون بعد العشاء لمشيئة الله. فضيلة الشيخ رضوان محمد رضوان يتفضل مشكورا سائلين الله التوفيق من الرحمن. ايه الجمال ده يا ابو ناس مصطفى مصطفى ايه الجمال دي والله العظيم لولي. لا والله حظ والله لا نوفيك قدر انا مصطفى يا حبيبي يا رب ايه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Oh! زي الفل خالص. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ الشيخ سعيد. بجوار التجميل بالزقازيق. أيها السادة، معنا قارئ كريم يتلو القرآن بلا رياء ولا سمعة، في تلاوته أداء محكم مصطحب بالبكاء والدمعة، من إخلاصه يستحق أن تحضر أو أن توضع على رأسه شمعة. فضيلة القارئ طيب القلب نقي الصدر صاحب الصوت الكروان سعيد علي جمعة، يتفضل مشكورا.